بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. يا أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، قد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله: باب الإعراب والبناء. قال الشيخ رحمه الله: الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب والخفض، رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، والأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. والبناء لزوم آخر الكلمة حركة أو حرفا أو سكونا أو حذفا. هذا هو كلام ابن آج الروم، شرحه الشيخ بقوله: الاسم ضربان معرب وهو الأصل، وهو ما تغير آخره بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه، إما لفظا زيد وعمر، وإما تقديرا نحو موسى والفتى. نكتب ما قاله الشيخ ثم نشرحه بمشيئة الله. الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. أولا، الإعراب في اللغة معناه الإبانة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والأيم تعرب عما في نفسه، بمعنى تبين رضاها بالقول الصريح. والأيم يعني التي سبق لها الزواج. أما في الاصطلاح فهو كما قال الناظم تغيير أواخر الكلمة. لو قلنا مثلا: حضر زيد، رأيت زيدا، سلمت على زيد. لاحظ كلمة زيد في المثال الأول مرفوعة لأنها سبقت بفعل يحتاج إلى فاعل، هو حضر. زيدا في المثال الثاني منصوب لأنه سبق بفعل يحتاج إلى مفعول وهو زيد. أما في المثال الثالث فهو اسم مجرور لأنه سبق بحرف الجر على. إذن الإعراب تغيير أواخر الكلم. آخر حرف في زيد هو الدال، هنا مرفوع علامة رفعه الضمة، هنا منصوب علامة نصبه الفتحة، هنا مجرور علامة جر الكسر. لماذا؟ قال: لاختلاف العوامل. فحضر عامل والذي عمل الرفع في الفاعل، رأيت التي نصبت زيد على والذي جر زيد، كل هذه عوامل. فالفعل عامل، يعني هو الذي رفع زيد، ورأيت أو رأى فعل رفع الفاعل ونصب المفعول وهو زيد، وعلى حرف من حروف الجر جر ما بعده، وهذا مسمى عند العلماء بالعوامل. يقول اختلاف العوامل الداخلية عليها لفظا، يعني هذا الاختلاف وهذا التغيير قد يكون لفظا كما في المثال الواضح أمامكم، أو تقديرا، نقول حضر الفتى، زرت الفتى، سلمت على الفتى. لاحظ كلمة الفتى انتهت بألف، والألف لا تقبل الحركة، وهو مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهور التعذر. المثال الثاني منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهور التعذر. المثال الثالث مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهور التعذر. وهذا يسمى عند النحاة بالاسم المقصور. المقصور اسم معرب آخره ألف مفتوح ما قبلها. هذه الألف كما قلت لا تظهر عليها الحركة، فتقدر عليه الحركات الثلاث. والقصر في اللغة معناه الحبس. قال تعالى حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات، فالحركة حبست عن الظهور. إذا عرفنا الآن أن المعرب هو ما تغير آخره بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه، إما لفظا زيد وعمرو، وإما تقديرا مثل موسى والفتى. أما المبني وعكس المعرب، فإذا حذفنا زيد وقلنا حضر هؤلاء، رأيت هؤلاء، سلمت على هؤلاء، نجد أن كلمة هؤلاء بنيت على الكسر، فلا تظهر الضمة ولا تظهر الفتحة ولا تظهر الكسرة، لأن هذا اسم بني على الكسر. البناء لن أقول تغيير، أقول ثبوت أواخر الكلمة على حالة واحدة مع تغير موقعها في الجملة. المبني عكس المعرب، البناء في اللغة معناه ثبوت، في اصطلاح النحاة ثبوت آخر الكلمة على حالة واحدة. حالات علامات الإعراب الضمة والفتحة والكسرة والسكون، لأن المبنية منهما يبنى على السكون مثل كلمة كم استفهامية، كم كتابا قرأت، ده اسم استفهام مبني على السكون. طيب كم كتابا قرأت، كم كتابا قرأت، فكم استفهام مبني على السكون النص مفعول مقدم، كتابا تمييز منصوب، قرأت فعل وفاعل، كم كتابا قرأته، فهنا الفعل تعدى إلى المفعول، يعرب كم هنا مبتدأ، والجملة قرأته خبر، كتابا تمييز، وإذا كم السكون، ومنه ما يبنى على الفعل أين، أين بيته. أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم. كيف عرب خبر مقدم؟ إذا استفهمت عن مكان أو عن زمان أو عن حال فخبر مقدم. أين بيتك؟ كيف حالك؟ متى سفرك؟ اسم استفهام هنا يعرف خبر مقدم. فأين مبني على الفتح، كيف مبني على الفتح. طيب هناك مبني على الكسر مثل هؤلاء مثل أمس في لغة أهل الحجاز، ومنهم ما يبنى على الضم مثل حيث، ثم أفيض من حيث أفاض الناس، حيث أفاض الناس، كلمة نحن بنيت على الضم. والأصل في المبني أن يبنى على السكون، لأن السكون أخف من الحركة. يقول والفعل ضربان مبني وهو الأصل ومعرب وهو الفرع. إذن الأصل في الأسماء الإعراب، الأصل في الأسماء الإعراب، والاسم يبنى إذا أشبه الحرف. عندنا اسم، عندنا فعل، وعندنا حرف. الأصل في الأسماء الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لفظا أو تقديرا. الحرف دائما مبني. طيب الفعل الأصل فيه البناء، لذلك نجد الماضي دائما مبني مثل كلمة ضرب، الأمر دائما مبني اضرب مبني على السكون. المضارع هو الوحيد الذي يعرب لمشابهته ولمضارعته الاسم. فإذا قلنا يضرب هذا معرب، هنا مرفوع، لن يضرب فعل مضارع منصوب، لم يضرب فعل مضارع مجرور. نجد أن آخره قد تغير من فتح ونصب وجزم، هذا فعل معرب. لماذا أعرب؟ والأصل في الأسماء والأصل في الأفعال البناء، لأنه أشبه الاسم، يعني ضارعه وأخذ حكمه. فالشيخ يقول والأصل المبني يبنى على السكون، والفعل ضربان مبني وهو الأصل ومعرب وهو الفرع. الفعل الماضي كما قلت دائما مبني، والأمر دائما مبني، وأما المضارع فهو الوحيد الذي يعرب إذا لم يتصل بآخره نون نسوة، قوله تعالى والوالدات يرضعن، هنا بني على السكون واتصال بنون نسوة، يبنى على الفتح واتصال بنون التوكيد. والله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. إذا لم يتصل به نون نسوة أو توكيد فإنه يعرب كما أتينا بالمثال السابق. نقرأ الآن ما قاله الشيخ في كتابه ثم نشرحه بعون الله جل وعلا. يقول والمبني نوعان، أحدهما الماضي وبناؤه على الفتح، مثل كلمة قرأ أو ضرب، هذا مبني على الفتح، سمع مبني على الفتح، إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيضم، أقول ضربوا ضربوا، وبني على الضم لاتصالي بواو الجماعة، لأن الواو مناسبها ضم ما قبلها، كذلك أقول سمعوا. أو اتصل به ضمير رفع متحرك، ضمير رفع المتحرك ثلاثة، تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسوة. نقول مثلا سمعت، هنا سمعنا وأطعنا، النسوة سمعنا الدرس، هذا يسمى ضمير رفع متحرك. ضمير رفع هي ثلاثة، تاء الفاعل، تاء الفاعلين، والنسبة. أحيانا هذه تدل على العظمة، يتكلم معه وليس معه غيره، كقوله تعالى قلنا يا نار كوني بردا، هذه لا تسمى ناء الدالة على الفاعلين، تسمى ناء العظمة، ولا عظيم أعظم من الله جل وعلا. ورد إلي سؤال يقول الفعل الماضي هنا مبني على الفتح، وهنا مبني على الضم، وهنا مبني على السكون، أليس هذا تغيرا؟ إذا كان هذا التغير من فتح إلى ضم إلى سكون، ألا يعد هذا إعرابا؟ فكيف تقول بأن الفعل الماضي دائما مبني؟ للإجابة على ذلك أقول بالله التوفيق. أولا هذا السكون هنا عارض، ليس سكونا أصليا. أصل الكلام سامعات، نجد أن الحركات توالت أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن الفعل مع الفاعل كالكلمة الواحدة. فإذا نطقنا بأربع حركات متوالية أصبحت هي ثقل. ولذلك بعض العلماء يعتد بالعارض وبعضهم لا يعتد بالعارض. يعتد بالعارض الذي عرض يقول مبني على سكون اتصاله بالفعل، هذا العارض يعتد به. بعضهم لا يعتد به يقول سمعت فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره سكون العارض تراها توالي اربع حركات فيما هو كالكلمه الواحده. كذلك الضمه هنا هذه ضمه عارضه بمجيء الواو، لا نقول مثلا ضا را فا فا او في ثقل في النطق. فهي الضمه وهي عارضه، والعارض لا يعتد به بعض العلماء انما يبنيها على الفتحه الاصل منع من ظهور الفتحه ضم العارضه لمجيء واو الجماعه منع من ظهور الفتحه تكون العارض تراها توالي اربع حركات من الاحوال. فهذا التغير يا شيخنا عارض ليس اصلي، لكن احسنت في سؤالك وجزيت خيرا وجزيت ذكرا احسنت من بين عشر. اذا عرفنا ان الشيخ يقول الماضي وبناؤه على الفتح إلا إذا اتصل به واو الجماعة. نلاحظ أن الشيخ يخاطب المبتدئين ويسهل لهم في العبارة، يقول عند اتصال الماضي واو الجماعة يبنى على الضم مثل كلمة ضربوا. طيب قد يقول قائل بقوله تعالى اشتروا الضلالة، اشتروا الضلالة، اشترى والضلالة. طيب الفعل هنا رغم اتصاله بواو الجماعة لأنه بني على الفتح، فنقول هذا فعل ماضي مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة، على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. يبقى اشتروا أصلا اشترى ألف، هذه اشترى ألف ساكنة واو الجماعة ساكنة، التقى ساكنان حذفت الألف وبقت الفتحة دليل عليها. اشترى أو دعا أقول دعوا، سعى أقول سعوا. إذا فعل ده ماضي مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. طيب ما يقول الشيخ والثاني الأمر وبناؤه على السكون نحو اضرب واضربا. اضرب فعل أمر، اضرب فعل أمر، فعل الأمر هنا مبني على السكون. الأمر دائما مبني الأمر أحوال بناء الأمر يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، يبنى على حذف النون عند اتصاله بألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة. لما أقول مثلا اسمع ده فعل أمر مبني على السكون. قال تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب فعل أمر مبني على السكون. إذا كان معتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة كقولنا مثلا اسعى وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وادعو إلى سبيل ربك. إذن ادعو مبني على حذف حرف العلة وهو الواو، والضمة قبلها دليل عليه. كلمة اسعى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الألف دليل عليها. صلي بكسر اللام فعل أمر مبني على حذف الياء كسر دليل عليه. إذن إذا كان معتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة. قم قام أقول قم، قم هذا مبني على السكون. النحو لا يهتم إلا بالحرف الأخير فقط من الكلمة، لكن هنا علة صرفية حدثت قم، فقم قام، الألف ساكنة والميم سكنت، التقى ساكنان وحذفت الألف قل قل آمنت فقال. عندما أتينا بالأمر بني على السكون لأنه صحيح الآخر، وألف المد قبلها حرف العلة قبلها ساكن ارتقى ساكن حذفت. هذا حرف، هذا حذف يعني تصريف ليس داخل معنى في علم النحو، لأن علم النحو يهتم فقط بالحرف الأخير من الكلمة، لا دخل له بما حدث في وسط الكلمة، لا دخل له. هذه علة صرفية لكن ليست علة نحوية، النحو فقط. لذلك نقول تغيير أواخر الكلمة، أواخر الكلمة لفظا أو تقديرا. فالنحو قائم على الإعراب والبناء، والإعراب والبناء يكون في آخر الكلمة ولا يكون في الوسط. أقول في الإعراب قم فعل أمر مبني على السكون، حذفت ألف هي أصلها واو، قام يقوم. ما الذي جعلها تقلب ألف؟ أصل الفعل قاوم، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألف وصارت قام، وهذه علة صرفية. وهذا يسمى عند علماء الصرف عندنا الإعلال والإبدال. هذا إعلال، الإعلال تغيير حرف علة بحرف علة، لكن الإبدال أشمل، جعل حرف مكان حرف. لو كان الحرف حرف علة بحرف علة، عندنا كلمة اسم تبر قلبنا التاء طاء صارت اسم طبر على وزن افتعل. على أي حال كلمة قم أو صم وهذه الكلمات فعل أمر مبني على السكون. الحذف الذي حدث وسط كلمة لا يعتد به علماء الصرف. هنا حدث حذف نية الكلمة في وسطها. عند علماء الصرف يقول قم على وزن إيه؟ قل. أصلها قام فعل حذف حرف الوسط. إذا عرفنا الآن أن فعل الأمر إذا كان معتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة، وإذا كان تكمل الفعل من الأفعال الخمسة كل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، يعني الأمر عند إسناده إلى ألف الاثنين اذهبا إلى فرعون إنه طغى، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يا مريم كلي واشربي، الآن سوف أقوم بمشيئة الله بإعراب الآيات التي تلوتها الآن. قال تعالى اذهبا إلى فرعون، اذهبا فعل نبني على حذف النون، لأن الأمر إذا اتصل به ألف يقولون الأمر مبني على ما يلزم به المضارع، فإذا أتينا بالمضارع لم يذهب موسى وهارون لم يذهب، يذهب فعل مضارع ملزوم بلم علامة الجزم حذف، في الأمر يبنى على حذف النون لأن مضارعه ملزوم بحذف. طيب ادخلوا، لو قلنا أولاد يعقوب لم يدخلوا أصل الكلمة قبل دخول لم، يدخلون عندما دخل التم جزم الفعل بحذف النون، لأن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف. ادخلوا فعل أمر مبني على حذف النون وهو الجماعة فاعل، قولي فعل أمر مبني على حذف النون فعل المخاطبة فاعل. إذا أي أمر إذا أمرت اثنين أو ثلاثة أو واحدة ففعل أمر مبني على حذف، لكن إذا أمرت واحدا ننظر إلى الفعل، إذا كان صحيح الآخر يبنى على السكون، وإذا كان معتل الآخر يبنى على حذف حرف العين. طيب نعرب الآية مرة ثانية، ذهب فعل أمر مبني على حذف النون. طيب ألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل إلى حرف جر، فرعون اسم مجرور إلى علامة الجر الفتح نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف العلمية والعدوى، إن حرف ناسخ والهاء ضمير متصل مبني من كل المضمرات مبني من المبني على الضم في النصر، طغى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر لكن سمع لأن مبني على الفتح الظاهر، طغى مبني على الفتح المقدر الألف لا تقبل حركة، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى فرعون، جملة طغى في محل رفع خبر إن. طيب وجملة إنه طغى جملة تعليلية تبين سبب ذهاب موسى وأخيه إلى فرعون. الآية الثانية ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ادخلوا فعل أمر مبني على حذف النون وهو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون محل رفع فاعل، هذه الألف تسمى الألف الفارقة وهو الجماعة وهو العلة، مصر مفعول به منصوب علامة النصب فتحة ظاهرة، آمنين حال منصوبة علامة النصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر ثالث، جملة إن شاء الله جملة اعتراضية بين الحال وصاحب الحال والمقصود بها الاعتراضية وقعت بين الحال ادخلوا مصر آمنين وصاحب الحال وهو الجماعة عائدة على أولاد يعقوب عليه السلام، وهذا هو الحال، جملة إن شاء الله هذه جملة اعتراضية، إن حرف شرط جازم جاء فعل ماضي الماضي يكون في محل جزم، لأنه إن عندما تدخل عن ماضي تجعل زمنه في مستقبل، هو ماضي لفظا لكن يعني مضارع محل، إن شاء الله لفظ الجلالة تفاعل شاء، حذف الجواب إنه حذف ما يعلم جائز إن شاء الله دخولا في مصر. طيب جاء لا شنو معنى إن شاء الله إن شاء الله نرجح معروف الإنجليزي شرط شرط الجواب يبقى محدود إن شاء الله ودخولك مصر يا مريم كلي واشربي وقري عينا. يا حرف نداء مريم منادى ابن عظمة الحضرة عفوا. يا حرف نداء مريم منادى ابن عظمة محل نصب محل نصب. أصلها نادي مريم حذف الفعل حلت محل الياء. العلم المفرد يبنى على الضم علم مفرد يبنى على ضم أو لا صح يبنى على ما ينفع به إذا كان مثنى يبنى على الألف إذا كان جمع مفرد يبنى على الواو إذا كان يا محمدان قولي فعل أمر مبني على حذف يا المخاطبة فاعل واشربي الواو حرف عطف اشربي معطوف على فعل. إذا عرفنا أحوال بناء الأمر. طيب يقول والثاني الأمر وبناؤه على السكون نحو يعني مثل اضرب واضربا. سبحان الله. طب اضرب فعل أمر مبني على السكون. طب اضربنا اضربنا ده اضربنا أو اضرب اضربنا ده فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسبة. الأمر يعني أصلا اضرب اضربا اضربا الشيخ أتى بمثالين بمثال أمر إذا لم يتصل بآخر شيء والأمر عند اتصاله بنون النسبة. طيب إذا اتصل به نون التوكيد أقول اضربا هذه نون توكيد خفيفة لكن هذه نون نسبة. نون التوكيد الخفيفة نعم ساكنة لكن نون نسبة مفتوحة. هذا مبني على الفتح مبني على الفتح ها. طيب لما أقول اضربا اضربا وفعل أمر وإذا ما قلت مبني على السكون المقدر أنا عم بقول الفتح. طيب الأمر هنا مبني على السكون برضه مبني على السكون المقدر أنا عم بقول السكون العارض أو سكون البناء اتصال بالنسبة. أي فعل تتصل بالنسبة أنا قلت الأمر محمول على ضارع يضربنا والولدات يرضعنا وفات الحديث عن ذلك مضارع عند اتصال بالنسبة والأمر محمول على مضارعه وهنا برضو مبني على السكون أنا عم نقول سكونه العارض هو سكون البناء على الايه ومحمول على الأمر على الماضي على محمول على ايه على المضارع. يقول الشيخ لكن الايسر ليسنا على طلابنا نقول اضربنا فعل امر مبني على السكون ويكفي هذا ليسنا عليه. طب نقول اضربا مبني على السكون المقدر انا عم ظهوري فتحه بناء الا اذا اتصل به ضمير تثنيه او ضمير او ضمير جمع مذكر او ضمير مؤنث على حذف النون اذهبا ادخلوا كلي واشرب ده مبني على حذف والا المعتل فعلى حذف حرف العله احنا قلنا ده الفعل اذا كان معتل فكلمه اخشى اخشى مبني على حذف حرف عله وهو الالف ارمي مبني على حذف حرف عله وهو الياء طب اسعى مبني على حذف حرف عله وهو الالف كلمه ادعو مبني على حذف حرف عله وهو الواو والمعرب من الأفعال الفعل المضارع بشرط ألا يتصل به نون البناء ولا نون التوكيد المباشرة. شوف كده يا أولادي، فعل المضارع أتينا بمثال له وقلنا كلمة يجلس، فعل مضارع معرب. زيد لن يجلس، لم يجلس عند اتصاله بنون التوكيد، والله لأجلسن. النسوة يجلسن عند اتصال بالنسوة يبنى على السكون، عند اتصال بنون التوكيد المباشرة. مباشرة يعني لابد أن من آخر حرف مباشر النون، لا يفصل بينهما فاصل. لو فصل بينهما فاصل فعل معرب وليس مفعول، كقوله تعالى: ولا تتبعاني. ولا لا هنا حرف نهي، تتبعاني فعل مضارع مدعوم بلا، النون دي نون مشددة. طيب فصلنا بين الفعل وبين النون بألف الاثنين، فاصل هنا ظاهرة، هنا ده فعل معرب وليس مبني، لأنه فصل بين النون وبين الفعل فاصل وهو ألف. قد يكون الفاصل مقدر عندما يقول سبحانه وتعالى: ولا تسمعن، ولا تسمعن. يلاحظ ان قبل النون ضمه، الضمه دي اشاره الى واو جماعه محذوف، اصلها تسمعونن هكذا، تسمعونن. النون المشدده بنونين، وهذه نون الرفع، حذفت النون الأولى توالي النون كثرت فأصبحت واو جماعة ساكنة، والنون الأولى ساكنة فالتقى ساكنان فحذفت الواو التقاء الساكنين وبقت الضمة علامة وإشارة إلى واو المحذوف. هذا إذا فعل معرب من عيد الاتصال في الاتصال المباشر، يعني لا يفصل بين الفعل والنون الفاصل. لذلك إذا قرأنا الآية رقم يقولن ده فعل مهرب، يقولن فعل مبني على الفتح المباشر. هذا ما قاله الشيخ رحمه الله في كتابه، وبهذا نكون قد انتهينا من كلام الشيخ، ونقف عند باب معرفة علامات الإعراب. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم